الثالث عشر العام والخاص. للنظم التشريعية والأحكام الدينية مقاصد تهدف إليها، وقد يجتمع للحكم التشريعي خصائص تجعله عاما يشمل كل الأفراد أو ينطبق على جميع الحالات، وقد يكون لذلك القصد غاية خاصة فالتعبير عنه يتناول بعمومه الحكم، ثم يأتي ما يبين حده أو يحصر نطاقه. والبيان العربي في تلوين الخطاب وبيان المقاصد والغايات مظهر من مظاهر قوة اللغة واتساع مادتها، فإذا ورد هذا في كلام الله المعجز كان وقعه في النفس عنوان إعجاز تشريعي من الإعجاز اللغوي. تعريف العام وصيغ العموم. العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، وقد اختلف العلماء في معنى العموم، أله في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن هناك صيغا وضعت في اللغة للدلالة حقيقة على العموم وتستعمل مجازا فيما عداه، واستدلوا على ذلك بأدلة نصية وإجماعية ومعنوية. ألف، فمن الأدلة النصية قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. وجه الدلالة أن نوح عليه السلام توجه بهذا النداء تمسكا منه بقوله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وأقره الله تعالى على هذا النداء وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله، ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم لما صح ذلك. ومنها قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ووجه الدلالة أن إبراهيم فهم من قول الملائكة أهل هذه القرية العموم، حيث ذكر لوطا فأقره الملائكة على ذلك وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء واستثناء امرأته من الناجين، وذلك كله يدل على العموم. باء، ومن الأدلة الإجماعية إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ونحو ذلك على العموم في كل زان وسارق. جيم، ومن الأدلة المعنوية أن العموم يفهم من استعمال ألفاظه، ولو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة له لما تبادر إلى الذهن فهمه منها كألفاظ الشرط والاستفهام والموصول. وإننا ندرك الفرق بين كل وبعض، ولو كان كل غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق. ولو قال قائل في النكرة المنفية: لا رجل في الدار، فإنه يعد كاذبا إذا قدر أنه رأى رجلا ما، كما ورد قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، تكذيبا لمن قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا يدل على أن النكرة بعد النفي للعموم، ولو لم تكن للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله توحيدا لعدم دلالته على نفي كل إله سوى الله تعالى. وبناء على هذا فللعموم صيغه التي تدل عليه، منها كل كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله: الله خالق كل شيء، ومثلها جميعا. ومنها المعرف بالألف واللام التي ليست للعهد كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، بدليل قوله بعده: إلا الذين آمنوا، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومنها النكرة في سياق النفي والنهي كقوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أو في سياق الشرط كقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومنها الذي والتي وفروعهما كقوله: والذي قال لوالديه أف لكما، أي كل من قال ذلك بدليل قوله بعد صيغة الجمع: أولئك الذين حق عليهم القول، وقوله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأسماء الشرط كقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما للعموم في غير العقل وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره للعموم في المكان وقوله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى للعموم في الأسماء ومنها اسم الجنس المضاف إلى معرفة كقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي كل أمر لله وقوله يوصيكم الله في أولادكم أقسام العام والعام على ثلاثة أقسام الأول الباقي على عمومه وقد قال القاضي جلال الدين البلقيني ومثاله عزيز إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص وذكر الزركشي في البرهان أنه كثير في القرآن وأورد منه قوله تعالى والله بكل شيء عليم وقوله ولا يظلم ربك أحدا وقوله حرمت عليكم أمهاتكم فإنه لا خصوص فيها الثاني العام المراد به الخصوص كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالمراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود والمراد بالناس الثانية أبو سفيان لا العموم في كل منهما يدل على هذا قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان فوقعت الإشارة بقوله ذلكم إلى واحد بعينه ولو كان المعنى به جمعا لقال إنما أولئكم الشيطان وكقوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب والمنادي جبرائيل كما في قراءة ابن مسعود وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والمراد بالناس إبراهيم أو سائر العرب غير قريش الثالث العام المخصوص وأمثلته في القرآن كثيرة وستأتي ومنه قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص من وجوه أهمها واحد أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر أما العام المخصوص فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم فالناس في قوله الذين قال لهم الناس وإن كان عاما إلا أنه لم يرد به لفظا وحكما سوى فرد واحد أما لفظ الناس في قوله ولله على الناس حج البيت فهو عام أريد به ما يتناوله اللفظ من الأفراد وإن كان حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منهم خاصة اثنان والأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي واستعماله في بعض أفراده بخلاف الثاني فالأصح فيه أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء وقال الشيخ أبو حامد الغزالي إنه مذهب الشافعي وأصحابه وصححه السبكي لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا ثلاثة وقرينة الأول عقلية غالبا ولا تنفك عنه وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك تعريف الخاص وبيان المخصص والخاص يقابل العام فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر والتخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام والمخصص إما متصل وهو الذي لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل وإما منفصل وهو بخلافه والمتصل خمسة أحدها الاستثناء كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الثاني الصفة لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقوله اللاتي دخلتم بهن صفة لنسائكم والمعنى أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلالا له إذا لم يدخل بها. الثالث الشرط كقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقوله إن ترك خيرا أي مالا شرط من الوصية. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي قدرة على الأداء أو أمانة وكسبا. الرابع الغاية كقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن. الخامس بدل البعض من الكل كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع والمخصص المنفصل ما كان في موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس. فما خص بالقرآن كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فهو عام في كل مطلقة حاملا كانت أو غير حامل مدخولا بها أو غير مدخول بها. خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وبقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. وما خص بالحديث كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا خاصة من البيع البيوع الفاسدة التي ذكرت في الحديث كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا تبتاعه الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها واللفظ للبخاري إلى غير ذلك من الأحاديث. ورخص من الربا العراية الثابتة بالسنة فإنها مباحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. وما خص بالإجماع آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خص منها بالإجماع الرقيق لأن الرق مانع من الإرث. وما خص بالقياس آية الزنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خص منها العبد بالقياس على الأمة التي نص عليها تخصيصها عموم الآية في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب تخصيص السنة بالقرآن. وقد يخصص القرآن السنة ويمثلون لذلك بما روي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فهذا الحديث خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقى. اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقى والمختار عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص واستدلوا على ذلك بأدلة إجماعية وأدلة عقلية. ألف فمن أدلة الإجماع أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر رضي الله عنه في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنه مخصص بالكافر والقاتل ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته فكان إجماعا على صحة احتجاجها. ولذا عدل أبو بكر رضي الله عنه في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ب. ومن الأدلة العقلية أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعاً، والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده إلا أن يوجد له معارض، وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص، فيظل العام بعد التخصيص حجة فيما بقى. ما يشمله الخطاب. واختلف في الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هل يشمل الأمة أم لا يشملها؟ ألف: فذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة لها. باء: وذهب آخرون إلى أنه لا يشملها لأن الصيغة تدل على اختصاصه بها. واختلفوا أيضا في الخطاب من الله تعالى ب: يا أيها الناس، كقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هل يشمل الرسول أم لا؟ والصحيح في ذلك أنه يشمله لعمومه، وإن كان الخطاب قد ورد على لسانه ليبلغ غيره. وقد فصل بعضهم فقال: إن اقترن الخطاب بي قل لم يشمله، لأن ظاهره البلاغ، قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلا شمله. وما ورد في الخطاب مضافا إلى الناس أو المؤمنين كقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالمختار في الأول أنه يشمل الكافر والعبد والأنثى، والمختار في الثاني أنه يشمل الأخيرين فقط لمراعاة التكليف بالنسبة إلى الجميع. وخروج العبد عن بعض الأحكام كوجوب الحج والجهاد إنما هو لأمر عارض كفقره واشتغاله بخدمة سيده. ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير، وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير، والنساء يدخلن في جملته، وقد يأتي ذكرهن بلفظ مفرد تبيينا وإضاحة، وهذا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن، كما جاء في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى.